بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العلي العظيم. قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام كبقية القصص في الأنبياء والأولياء والأوصياء والصالحين، وكل شخصية بارعة في المجتمع، كل شخصية تصنع التاريخ الإنساني، قصته إنما تمر بأدوار ثلاثة فيما إذا أردنا أن نترجم حياته ونذكر قصته. في الأعم الأغلب كتاب القصص وعلماء الترجمة عندما يترجمون شخصية بارعة في المجتمع لكي تعلم هذه الشخصية ماذا كسبت وماذا أعطت في حياتها وكيف تكونت الشخصية من خلال الحوادث ومن خلال العصر الذي كان يعيش فيه أو المصر الذي كان يعيش فيه زمنا ومكانا، لكي يتبين هذا المعنى بوضوح يذكرون أدوار ثلاثة: دور الطفولة، دور الشباب، ودور الكهولة. ثم كل دور له فصول عديدة، كما أنه يذكر في كل فاصل مشاهد ولكل مشهد وقائع وحوادث. وحينئذ بهذه الوقائع والحوادث ومن تم المشاهد والفصول وأدوار الحياة تتكون الشخصية. يوسف أيضا في القرآن الكريم نرى سبحانه وتعالى يذكره في أدوار ثلاثة: الدور الأول دور الطفولة، وما جرى عليه من فصول ومن مشاهد، وكيف أنه رأى في عالم الرؤى أنه 11 كوكا والشمس والقمر يسجدون له، وجرى ما جرى عليه من حسد إخوته ومن كيدهم، وإلى أن وصل إلى مصر وشب هناك وجاء دور الشباب. فحدثنا القرآن عما حدث له في داري وفي قصر ملك مصر أو عزيز مصر، وما جرى بينه وبين زليخة، وكيف زليخة كادت أن تنتهي بحياة يوسف إلا أن الله سبحانه وتعالى ليمكنه في الأرض وفي مصر سجن بضع سنين. وهذا الفصل أو هذا الدور بالأحرى دور الشباب فيه فصول من الفصول المهمة: فصل السجن وما جرى في السجن. وتحدثنا إجمالا بل تفصيلا عما كان له من رؤية الشخصين اللذان سجنا معه، وأنه عبر لهما ذلك. فوصلنا إلى هذه الآية من العام الماضي وفي هذه السنة المباركة عندما عبر لهم الرؤية على أنه أحدكما الذي كان يعمل من قبل ساقيا للملك يسقيه الخمر سيرجع إلى عمله مرة أخرى، والثاني الذي كان الطير يأكل من رأسه سيصلب يعدم ويحكم عليه بالمشنقة ويصلب، ومن ثم يبقى على المشنقة أو على عودة الصلب أياما حتى أنه تقف الطير على رأسه وتأكل من رأسه. هكذا عبر. ثم بعد ذلك قال يوسف للذي قطع أنه سينجو من السجن ويكون في خدمة الملك أنه اذكرني عند الملك عند ربك أي عند الملك والسيد، اذكرني على كل حال أنا مظلوم، وأنه زليخة هي التي راودتني عن نفسها ولم يكن لي ذنب، أنا بريء. فعندما تذهب وتكون في خدمة السلطان في خدمة الملك وتعصر له خمرا وتسقيه اذكرني عند ذلك، يعني اذكر مظلومتي. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الذي نستوحيه من هذه الآية الشريفة من الدروس والعبر، أولا استعمل الظن في مقام العلم، كما تعلمون مدركات الإنسان ما يدركه الإنسان ويعلم به لا يخلو من واحد من أربع حالات، من أربع مدركات. عندما يقال لي ولك زيد قائم وتريد أن تدرك هذا المعنى، تدرك هذه القضية، تفهم هذه القضية، فحينئذ إما أنه تشك بها بأنه زيد قائم أو غير قائم، حالة الشك. حالة الشك عبارة عن أنه 50% قائم و50% ليس بقائم، هذا يسمى بالشك، فتشك بقيامه وعدم قيامه. فالشك والترديد إنما يكون حالة وسطية بين الوجود والعدم، لا هو موجود ولا هو معدوم، إنما يكون مترددا بينهما، هذه حالة شك. يقال فلان شاك بالقضية، شاك بالقضية يعني أنه ما أدري واقعا زيد قائم أو زيد جالس، شاك بالقضية يعني متردد، يعني 50-50. كثير من الإخوان عندما كنا في النجف الأشرف وفي كربلاء في هذه الأيام الأخيرة، كثير من الإخوان يقولون نخرج من الدار وعندنا شك وترديد بالرجوع مرة أخرى إلى البيت، لأنه ما ندري واقعا عندنا شك، حالة الشك أنه 50-50 نرجع، أو أنه سيارة مفخخة أو عبوة ناجفة أو ما شابه ذلك لا سامح الله يكون سبب في شهادتنا، فنخرج من البيت وإحنا شاكين بالرجوع، يعني 50-50. إذا كان المدرك من 51-99 يسمى بالظن، يقال القضية مظنونة عندي، يعني من 51 يعني فوق الشك بدرجة واحدة لكن يصل إلى 99 درجة، هذا ظن. وأما دون 50-1 أو من 1-49 يسمى بالوهم في مقابل الظن. إذن عندنا وهم، عندنا شك، عندنا ظن، وعندنا 100% زيد قائم مثلا، 100% قطعا يقينا قطعا يقضى بهذا الشيء، هذا ما يسمى بالعلم، يسمى بالقاطع باليقين بالجازم، جازم بالقضية، قاطع بالقضية، متيقن بالقضية، عالم بالقضية، يعني 100% زيد قائم، هذا يسمى بالعلم الواقعي. طبعا عندنا علم يسمى بالعلم العادي، وهو الظن القوي المتاخم للعلم الواقعي، يعني القريب، متاخم يعني قريب من العلم الواقعي، مثلا 99% زيد قائم، وهذا بعد يبقى درجة واحدة يصل إلى القطع واليقين هو 100%، هذا أيضا يعد من العلم، يعني يحسب على العلم باعتبار أنه قريب من العلم، متاخم من العلم، لذا يسمى اصطلاحا بالحوزة بالعلم العادي في مقابل العلم الواقعي. ففي قوله تعالى وقال للذي ظن يوسف ظن أنه ينجو أو قاطع أنه ينجو؟ سؤال. يوسف بلا شك كان قاطعا ينجو، لأن الله علمه من تأويل الأحاديث ومن تأويل الرؤيا. لذا في الآية السابقة يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني هذا قاطع ومقضي عنه وأنه منتهين منه، هذا الذي استفتيتموني فيه الرؤى فإنه مقطوع به، فالمسألة قطعية يقينية. إذن في قوله تعالى ظن يلزم أنه يكون هناك تهافت بين الآية القبل الذي تقول قضي الأمر، يعني قطعا يوسف عندما عبر عن قطع ويقين وعلم، لأنه علمني ربي الله سبحانه وتعالى معلمه الرؤيا، فالذي يعلمه الله يكون علما قطعيا واقعيا حقيقيا مطابق للواقع، فما عبره يوسف بلا شك كان مطابقا للواقع وإنه من علم الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يقول هنا وقال للذي ظنه؟ المفسرون يقولون إنما الظن هنا يراد منه العلم، وهذا من البلاغة القرآنية أنه يطلق على العلم الظن في بعض الموارد لكي يدل على أنه المسألة مسألة واقعية، حتى ولو أتيت بكلمة الظن، حتى ولو أتيت بكلمة الظن فإن المسألة مسألة واقعية حتمية قطعية. فهذا من بلاغة القرآن أن يستعمل ما يجاور العلم على العلم، ما يجاور العلم هو الظن في اصطلاح المناطق، ولكن استعمل هنا بمعنى القاطع واليقين. فلا نغفل على أنه لا تهافت بين الآية السابقة وبين هذه الآية، حيث الآية السابقة يدل على أنه تعبير يوسف كان من العلم، وهنا يقول وظن يوسف للذي ينجو أنه اذكرني عند ربك، فهذا الظن يتنافى مع العلم. نقول لا، هذا الظن هو هنا بمعنى العلم والقطع. هذه النقطة الأولى والدرس الأول. وأما النقطة الثانية أو النقطة الثانية والدرس الثاني، البضع كما ذكرنا بالأمس يدل على دون 10 سنوات، بضع سنين يعني ما يكون أقل من 10 سنوات، وعند المفسرين إنما لبث في السجن 7 سنوات. النقطة الثالثة قيل فأنساه الشيطان، الضمير لمن يرجع؟ بحث بين المفسرين، هذا موضوع مهم يتعلق بعصمة الأنبياء فيرجى الانتباه. نزعنا احنا واخواننا السنة انه الجماعة يقولون الأنبياء انما عصموا فقط في التبليغ، واما في القضايا الاجتماعية في القضايا العادية بعدهم عصمة، ربما يشتبه النبي وربما يخطأ، وانه كبقية الناس. إذا الناس عندهم غرائز ومنها غريزة جنسية، يوسف أيضا عنده غريزة جنسية، فإذا همت زليخة بيوسف، يوسف أيضا لغريزته الجنسية هم بها. هكذا يعتقدون بناء على أنه الأنبياء عصمتهم فقط في التبليغ فقط، وتبليغ الرسالة أيضا دون التبليغ الآخر، فقط في تبليغ رسالة السماء نعم عصموا، لم يكذبوا، لم يشتبهوا، لم يخطئوا. وأما في بقية الموارد دلي النبي كبقية الناس، رجل عادي بقية الناس مثل ما الأنبياء الناس يخطئون ويشتبهون، كذلك النبي يخطأ ويشتبه. نحن والحمد لله أتبع مذهب أهل البيت نعتقد على أنه الأنبياء كلهم معصومون بعصمة ذاتية من بداية حياتهم إلى نهاية حياتهم، قبل البلوغ، بعد البلوغ، للتبليغ، لغير التبليغ، للقضايا الاجتماعية، لغير الاجتماعية، في كل مجالات الحياة نجد النبي وكذلك الإمام المعصوم إنما عصمهم الله سبحانه وتعالى بعصمة ذاتية. هذا أولا موضوع مهم. طبعا عندي نظرية جديدة في العصمة ربما لم تطرح من قبل، وقد كتبتها في رسالة العصمة بنظرة جديدة. العصمة بمعنى أن الإنسان يمتنع عن الذنب. هذه العصمة لها مراحل 4. عندنا عصمة بشرية، كل البشر بعقولهم الفطرية، بعقلهم الفطري، بعقلهم الأولي، طبيعة يعصم نفسه عن بعض القضايا، طبيعة فطرة يعصم نفسه عن بعض القضايا، وهذه بداية العصمة. وبداية العصمة الأفعالية، لأنه العصمة على قسمين ابتداء، عصمة أفعالية وعصمة ذاتية. فالعصمة الأفعالية كل واحد من عندنا الآن معصوم. عن إيش معصوم؟ أكو فد قضايا ما حد ما يسويها من عندنا، مثلا أن يخرج الإنسان عريانا في الشارع، أكو واحد من عندنا يسوي هاي الشغلة؟ مستحيل. طبعا ما بها استحالة عقلية، ولكن استحالة عادية، استحالة طبيعة البشر ما عنده استعداد إلا يكون مجنون. إذا كان مجنون أو يكون مثلا إنسان لا أبالي غير ملتزم يخرج عريانا في الشارع، وإلا كل واحد يعقل نفسه عن أنه يخرج في الشارع عريانا. أو مثلا الشخص، أفرض الشخص يتناول أجلكم الله الغائط مثلا، غائطه هذا شيء مستقبح مما يستنفر منه طبعا الإنسان، طبيعة الإنسان، فما حد يسويها، يحصل نفسه عن ذلك. نقدر نقول مستحيل، لكن استحالة عادية طبعا، لا استحالة عقلية. هذه عصمة، يعني يعصم نفسه عن هذا الأمر، هذه أول العصمة. عندنا عصمة إمام الجماعة. إمام الجماعة في مذهبنا إنما يجوز أن تصلي خلفه إذا كان عادلا، يعني يعصم نفسه عن الخطأ، عن الكبائر، ولا يصر على الصغائر. هذه أيضا نوع من العصمة، عصمة أفعالية. عندنا عصمة أعلى درجة من عصمة الإمام، وهي عصمة المراجع. المرجع أيضا معصوم بعصمة أفعالية، بمعنى أنه عند روح قدسية، عند روح نورانية، بحيث تمنعه عن الشبهات، تمنعه عن المكروهات، فضلا عن المحرمات. إمام جماعة لا يرتكب المحرم، لكن المكروه يرتكبه. مرجع التقليد لا، حتى المكروه لا يرتكبه، لأنه عنده عصمة خاصة، عصمة أفعالية. عندنا أعلى عصمة أفعالية، أعلى عصمة أفعالية، عصمة أبي الفضل العباس، عصمة زينب الكبرى. زينب الكبرى معصومة، إنك عالمة غير معلمة، وكل من كان عالما كان معصوما، لأنه ثمرة العلم العصمة كما ورد في الحديث الشريف. فالعصمة يوجب العلم، يوجب العصمة. الإنسان عندما يمتنع عن أكل الدم، لماذا يمتنع عن أكل الدم؟ يعصم نفسه، لأنه يعلم أنه هذا يضره، فعندما يعلم بضرره يمتنع. فالذي يعلم بأن الدم يضره يمتنع عن الدم. احنا اللي نذنب لأنه احنا ما عندنا علم، احنا ما عندنا علم واقعي حقيقي انه هذا الذنب يضرني. واقعا لو علمت انه الذنب يضرني مستحيل ارتكبه. كل شيء الان السم اذا موجود امامي اذا يضرني ما ارتكبه، ما اشرب السم. ليش يقول اخي هذا يضرني، شلون اشربه؟ ما عندي استعداد افعل ذلك. فالذنب عندما نعلم بقباحته ونعلم بما يكون من وراء الذنب من الاثام، من الاثار، من الذنوب، من العقاب، من العذاب، إذا علمناه لا نعمل الذنب. الأئمة لا يعملون ذنب لأنهم يعرفون الذنب وما وراء الذنب، فحينئذ يعصم نفسه عن الذنب. فعندنا عصمة في نهاية العصمة الأفعالية عند زينب الكبرى، عند أبي الفضل العباس، كما عندي شواهد وأدلة على ذلك، وذكرت ذلك في كتاب عصمة الحوراء زينب وهو مطبوع. وعندنا العصمة الذاتية، هذه مهمة، هاي النظرية الجديدة هنا نرد بينها الليلة. العصمة الذاتية الأفعالية، العصمة الذاتية إنما هي مختصة بالأنبياء والأئمة الأطهار وبفاطمة الزهراء، يعني 14 معصوم في مذهبنا عندهم عصمة ذاتية، وكذلك في مذهبنا أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، نعتقد على أنه الأنبياء كلهم معصومون بعصمة ذاتية. لكن أكو فرق بين العصمة الذاتية في الأنبياء، هذا ما نعتقده، وبين عصمة 14 معصوم، حيث أنه عصمة، طبعا هذه العصمة أساسها الزهد في الدنيا، شرطت عليهم الزهد في الدنيا في أول دعاء الندبة، شرطت عليهم الزهد في الدنيا، فلما علمت الوفاء بأنهم زهدوا في الدنيا قربتهم فتنتهم ويعطيهم هذه الدرجات العالية، ومنها العصمة الذاتية، حتى أنه إذا وقعوا في محيط مشرك عندهم عصمة ذاتية لا يتلوث بذلك المحيط المشرك. فلذا عصموا بعصمة ذاتية، الله سبحانه وتعالى عصمهم بعصمة ذاتية لحكمة ربانية، كي لا يتلوثوا بالمجتمع الفاسد المشرك، ولا يؤثر الشرك الاجتماعي على رسالتهم السماوية وعلى دعوتهم الإلهية وهي دعوة التوحيد. فحينئذ الأنبياء معصومون لعلمهم، الأنبياء معصومون لزهدهم في الدنيا، الأنبياء معصومون لصبرهم، هذه الأمور الثلاثة توجب العصمة: الصبر، الزهد، العلم. كمال العلم إنما هو المتن عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم رواية واحدة فقط، ومن ثم نعرف المتن مع علم الأنبياء. خلي الوهابية شو تقول، خلي تقول ما عندنا مانع، احنا ندخل عقيدتنا فعلا، عقيدتنا في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه كان الذي عنده علم من الكتاب يأتي بعرشه بالقيس قبل أن يرتد طرف سليمان، قبل أن يرتد طرف، يعني قبل أن يرتد عين سليمان، طرف سليمان يرتد من مكان إلى مكان أو الرموش ترتد، فإنه يأتي بعرش بالقيس. هذا الذي عنده من العلم، عنده علم من الكتاب، يعني على نحو التبعيض بعض العلم عنده وليس كل العلم. والإمام يقول وشهد شاهد الذي عنده علم الكتاب، شهد على النبي الأكرم ونبوة النبي الأكرم الذي عنده علم الكتاب وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. إذن أصف إنما كان عنده علم من الكتاب، أمير المؤمنين عنده علم الكتاب، يسأل الإمام الراوي ظاهر زرارة، يسأل الإمام الصادق أنه ما الفرق بين العلمين؟ آصف عنده علم من الكتاب، الأنبياء عندهم علم من الكتاب، ولكن أمير المؤمنين عنده علم الكتاب، كل الكتاب علمه عند أمير المؤمنين وعند الإمام الحسن وعند الإمام الحسين إلى مولاي وسيدي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، فإنه عنده علم الكتاب بلا شك. ما الفرق بينهما؟ الإمام يبين الفرق، يقول علم الأولين والآخرين في مقابل علم أمير المؤمنين، يعني علم أهل البيت، يعني علم رسول الله، لأنه أمير المؤمنين علمني رسول الله ألف باب من العلم، إذن علم أمير المؤمنين يعني من علم رسول الله. علم الأنبياء في مقابل علم رسول الله، الإمام الصادق يقول كالماء الذي يكون على جناح بعوضة في مقابل البحر، يعني علم الأنبياء كلهم في مقابل علم النبي وخاتم الأنبياء، وكذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، العترة الطاهرة فاطمة الزهراء والأئمة الاثني عشر، علم هؤلاء في مقابل علم الأنبياء، علم الأنبياء كالماء الذي يقف على جناح بعوضة، يعني قطرة ماء في مقابل بحر من المياه، يعني خارج عن تصور البشر. واحد ذلك قيسة مقايسة معادلة عجيبة غريبة، أنه علم الأولين والآخرين من الأنبياء يكون بمنزلة قطرة في مقابل البحر. فمن كان هذا علمه عصمته بلا شك تكون عصمته فوق عصمة الأنبياء حينئذ. لذا ما أعتقده أنه عصمة أئمة الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام فوق عصمة الأنبياء، لأن علمهم فوق علمهم، لأن زهدهم أكثر من زهدهم، لأن صبرهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين صبروا. من الذين صبروا؟ قال نحن صبرنا، نحن الأئمة الذين صبرنا، أئمة الهدى يهدون بالحق، نحن صبرنا. فعلمهم صبرهم زهدهم بلا شك حسب النصوص التي عندنا أكثر من علم الأنبياء، صبر الأنبياء وزهد الأنبياء. فإذا عصمتهم ستكون في أعلى درجات العصمة تالي تلو العصمة الإلهية. المعصوم الأول هو الله سبحانه وتعالى، هو الطاهر، هو القدوس، هو السبوح، هو المعصوم، ويتجلى العصمة الإلهية تتجلى في الحقيقة المحمدية، يعني في الأربعة عشر المعصومين عليهم الصلاة والسلام، في فاطمة الزهراء، في أمير المؤمنين، تتجلى هذه العصمة الإلهية. فحينئذ تالي تلو العصمة الإلهية والتجلي الأول للعصمة الإلهية إنما هي العصمة التي في أربعة عشر معصوم عليهم الصلاة والسلام. فعصمتهم في قمة العصمة الذاتية، يعني العصمة الذاتية كل تشكيك إلى مراتب طولية وعرضية، هذه المراتب نهايتها إنما هي عصمة 14 معصوم، ودون ذلك عصمة إبراهيم الخليل، عصمة يوسف، هؤلاء كلهم من المعصومين بعصمة ذاتية، يعني ذاتا الله سبحانه وتعالى لحكمة الربانية عصمهم من الذنوب. والفرق والنتيجة بين العصمتين الذاتيتين، عصمة 14 معصوم وعصمة الأنبياء، قلنا أولا عندنا عصمة أفعالية، هاي بالناس بدايتها أنه كل واحد يعصم نفسه أنه يخرج عريان إلى الشارع، ونهايتها عصمة زينب الكبرى وأبي الفضل العباس والعترة الطاهرة وبيت العترة الطاهرة، أبناء الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين وصلوا في قمة العصمة الأفعالية. سيدنا طاووس عنده عصمة أفعالية، سيد أحمد الخنساري رحمة الله عليه، سيد الإمام يقول كاد أن يكون معصوما، عندما يكتب عنه يقول كاد أن يكون معصوما، هذا السيد الجليل سيد أحمد الخنساري رحمة الله عليه، إنما يكون معصوم بعصمة أفعالية. وليس بعصمة ذاتية، لأن العصمة الذاتية مختصة بالأنبياء وبالأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. لكن هذه العصمة الذاتية أيضا هي إلى مراتب، نهاية المراتب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام فاطمة الزهراء والرسول الأعظم. والفرق بين هذه العصمة وعصمة الأنبياء أن الأنبياء يصدر منهم ترك الأولى ويعاتبون على ترك الأولى. إبراهيم الخليل الله سبحانه وتعالى يقول: أولم تؤمن بأن الله يحيي الموتى؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إبراهيم يطلب زيادة اليقين ليطمئن قلبي ويزداد يقيني، ولكن أمير المؤمنين يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه الأنبياء ربما يصدر منهم ترك الأولى ويعاتبون على ذلك، ولكن أئمتنا عليه الصلاة والسلام حتى ترك الأولى لا يصدر منهم، عصموا حتى من ترك الأولى. احنا ما عندنا فد مكان في حديثنا الأحاديث أنه واحد من أئمتنا فعل فعلا كان من الأولى له أن لا يفعل ذلك. ترك الأولى هذا معناته أنه من الأولى له أن لا يفعل ذلك، ولكن صدر من باب ترك الأولى. ما عندنا لا في حياة الرسول ولا في حياة فاطمة الزهراء ولا في سيرة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ماكو رواية تجدها. أتحدى واحد يأتيني برواية أنه صدر من إمام ما كان الأولى منه أن لا يصدر. كل ما كان يصدر من الإمام كان عن علم وعن حكمة وعن يقين. فحينئذ عندنا عصمة ذاتية للأنبياء ولكن يصدر منهم ترك الأولى. فأنساه الشيطان. ذهب بعض المفسرين إلى أنه الضمير أنساه يرجع إلى يوسف، يعني يوسف نسى ربه. من الذي أنساه؟ الشيطان. إذن الله عاتبه على ذلك. لماذا؟ لأنه كان الأولى له أن يتوجه إلى ربه، لماذا توجه إلى الملك؟ كان الأولى له مثل يوسف وهو نبي الله وهو الصديق، يوسف الصديق وهو الصديق وإذا به يتوسل بغير الله، إنما قال: اذكرني عند ربك. للذي ظن أنه ناج منهما قال: اذكرني عند ربك. فإذا كان الأولى له، وهذا لا يتنافى مع عصمته، هو معصوم، إلا أنه كان الأولى له أن لا يقول ذلك للذي ينجو منهما ويظن ويقطع بنجاتهما. كيف أنه قال له؟ هذا لم يكن إلا من الشيطان، أنساه الشيطان. الله عاتبه على هذا الأولى، ترك الأولى، أنه ستكون في السجن 7 سنين، ستلبث في السجن 4 سنين. هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، وهذا بنظري غير صحيح، غير سام. كما أنه وجدت العلامة الطباطبائي عليه الرحمة على ما نسب له العبارة، أنا ما شفتها من العلامة، ولكن في إحدى الكتب رأيت أنه ينسب إلى العلامة أنه أيضا هذا القول لا يتم، حتى ولو قلنا بأنه يوسف معصوم وإنما فعله من باب ترك الأولى، هذا يتنافى مع نفس القرآن. والدليل على ذلك: أولا فأنساه الشيطان، في مقابل النسيان الذكر، الذكران، نسيان وذكران بينهما تقابل. في الآية التي تأتينا نجد أنه الذكران ينسب للذي كان عند الملك يشتغل ساقيا يسقيه الخمر، فذكر بعد أمد، فذكر من الذي ذكر؟ هذا الذي كان يشتغل عند الملك. لما الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلنه 7 عجاف، عند ذلك قال: أفتوني، أروني، عبروا لي هذه الرؤيا. فهذا الذي كان يسقيه تذكر، على أنه في الشخص أكو واحد كان من المحسنين من المخلصين كان في السجن يعرف الرؤيا، وهو الذي عبر لي الرؤيا وأنا أتيت إلى خدمة الملك مرة ثانية وعفي عني، فتذكر. إذن من كلمة تذكر بعد أمد نكشف على أن الذي أنساه الشيطان إنما يكون هذا الذي نجا من الموت ورجع إلى خدمة الملك، هذا الذي نجا، فظن الذي ينجو هو الذي تذكر بعد أمد بعد 7 سنوات. وعليه إذن فنسيه فأنساه، الضمير يرجع إلى هذا الشخص، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني فأنساه الشيطان. نحن ذكرنا على أنه يوسف عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه من المخلصين. في نفس هذه السورة الله أعطى أوصاف ليوسف من الصالحين، واحدة من أوصاف يوسف من الصديقين وكان من المخلصين. ومن ناحية أخرى عندنا الشيطان يقسم بعزة الله لأغوينهم، أنا أغوي البشرية كلها، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان إذن ليس له سلطان على عباد الله المخلص، من كان مخلصا الشيطان ليس له سلطان، ويوسف كان مخلصا فإذن فأنساه الشيطان، معناته أنه هذا الشيطان لم يتسلط على يوسف المخلص، إنما تسلط على من لم يكن مخلصا، وذلك الرجل الذي سقى الملك خمرا. فأنساه الضمير بهذين الدليلين من نفس القرآن ومن نفس السورة نكشف على أنه الضمير يرجع لمن نجا منهما، يعني الشيطان أنسى هذا الرجل ذكر يوسف فلم يذكر يوسف، لذا يوسف من خلال نسيان ذلك الرجل صار سبب أنه يلبث في السجن بضعة سنين. طبعا لا مانع كما سنذكر هذا المانع أنه يعاتب يوسف، أما كلامنا في أنه هذا الضمير يرجع إلى الذي نجا منهما أو يرجع إلى يوسف، عندنا أنه يرجع إلى الذي نجا منهما. النقطة الرابعة والنقطة الرابعة، الأنبياء في حل مشاكلهم يختارون الطرق العادية ولا مانع ذلك من التوحيد ومن التوكل على الله، لأنه ربما يقول لك إذا كان إنسان موحد ما يعتمد على غير الله، كما الوهابية الذين يدعون الآن التوحيد الخالص يقولون التوسل بغير الله شرك، فأنت لما تقول يا علي أنت مشرك لأنك توسلت بغير الله سبحانه وتعالى. والحال القرآن هنا يقول أنه يوسف طلب من هذا الرجل الذي ينجو على أنه اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، معناته أنه مثل الأنبياء لا يتنافى مع مقام التوحيد والتوكل على الله، يتوكلون على الله، لكن مع ذلك أكو طرق عادية، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، أكو طرق عادية لا بد الإنسان يطويها حتى يصل إلى مقصوده. فمن الطرق العادية أنه هو في السجن، كيف تصل كلمته إلى الملك، الملك في القصر ويوسف في السجن، وما يحل هذه المشكلة الظاهرية في الظاهر، طبعا الله هو الذي مسبب الأسباب، ولكن في الأسباب الظاهرية أنه الملك لابد أنه يعطي خلاص يوسف، يعطي براءة يوسف، يكتب براءة يوسف، إذا لازم واحد يوصل مظلومية يوسف إلى الملك. فهذه مسألة عادية، طريق عادي، والأنبياء يختارون الطرق العادية لحل مشاكلهم ولا يتنافى ذلك مع التوحيد والتوكل. خامسا، ليس كل طلب رشوة. بعض الأحيان يتصور أنه الإنسان كل طلب رشوة، يقول لك بما أنه يوسف عبر لهم الرؤيا فلذا هذه تعبير الرؤيا بمنزلة الرشوة حتى بعدين يفتح مجال على أنه يا اذكرني عند الملك، إذا ما صرت زحمة أنا مظلوم اذكرني عند ربك، أنت راح الله يخلصك وينجيك وراح تروح للملك فاذكرني عند الملك على أني مظلوم. فهذه نوع من الرشوة، نقول له هذه ليس الرشوة فيها، إنما فيها بيان المظلومية، أراد يوسف أن يبين مظلوميته عند الملك فقال اذكرني عند ربك. سادسا، لإيصال الشكوى من أي طريق سالم، بشرط أن يكون طريق سالم إلى أصحاب القدرة والمسؤولية وأصحاب الدولة، لا مانع من ذلك، عندك شكوى توصلها إلى صاحب مسؤولية وصاحب دولة وحاكم في الدولة، إذا كان طريق سالم فلا مانع من ذلك، ومثل بيان المظلومية كما فعل يوسف، حتى ولو كان ذلك المسؤول كافر، حتى ولو ذلك المسؤول كان ملكا كافرا، مع ذلك تطلب لخلاص مسؤولي لخلاص نفسك من خلال بيان مظلوميتك لا مانع من ذلك، إلا أنه هذا الذي نريد أن نبينه، صحيح لا مانع، لكن مع ذلك عندنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، لا مانع للأبرار أن يفعلوا ذلك، أما المقرب عند الله كإبراهيم الخليل كيوسف لا، هناك مانع، باعتبار إبراهيم الخليل لما كان ضربوه بالمنجليق حتى يسقط في وسط النار بين السماء والأرض في الهواء، جاء جبرائيل قال هل لك حاجة يا إبراهيم أخلصك؟ قال أما إليك فلا. ولو أنت جبرائيل، أنت الوحي الأمين، أمين الوحي، ولكن أما إليك فلا. قال إذن قل لي حتى أقول لله سبحانه وتعالى، قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي، هو يعلم بحالي، إذن لماذا أنا أسأله؟ فالله سبحانه وتعالى جعل تلك النار بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصار بردا وسلاما، مو برد وحده، النار لم يبدلها إلى برد، لأنه إذا صارت إلى برد وحدها راح يكون سبب في هلاك إبراهيم أيضا، باردة ثلج وراح يسك سنون واحد يموت من البرد، لذا قال بردا وسلاما، عطف السلام يعني برودة بسلام، يعني هواء طبيعي نقي كهواء السحر، كنسيم السحر النقي الذي هو يعد من نسيم الجنة. فالله سبحانه وتعالى أبدل تلك النار، لماذا؟ لأنه لم يطلب إبراهيم المعونة حتى من مثل جبرائيل عليه السلام، فكان المفروض، انصح هذه الكلمة طبعا من عندي تجاسر بالنسبة إلى يوسف عليه السلام، كان المفروض من مثل يوسف وهو النبي الصديق أنه يطلب خلاصه، يطلب خلاصه من الله سبحانه وتعالى. لذا ذكرنا في العام الماضي أنه في أحاديثنا ورد هذا المعنى، أنه يوسف لو كان يطلب من الله أن يخلص من السجن ومن كيد النساء لفعل الله ذلك، لفعل الله ذلك، ولكن هو اختار السجن. فلذا عندما يوسف عاتب أو أخذ يتحدث مع جبرائيل أنه كيف الله سبحانه وتعالى اختار لي السجن بضع سنين في آخر ما أراد أن يخرج، قال أنت الذي طلبت، ولو طلبت من الله أن يخلصك من السجن ومن النساء لفعل ذلك، ولكن أنت الذي قلت ربي السجن أحب إلي، قال وقت اللي أنت تطلب تفضل هذا السجن. فإذا عندما نقول الطلب إنما نطلبه من خلال أدعية أئمتنا الأطهار من هذا الباب، لأنه كثير من أدعيتنا إحنا ما نعرف شلون ندعو وماذا ندعو وماذا نطلب، ربما نطلب شيئا نتصور أنه بنفعنا وهو بضررنا. طلب يوسف السجن كان يتصور أنه يتخلص من النساء، ولكن لبث في السجن بضع سنين. فربما نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا نتصور أنه بنفعنا. لذا أدعيتنا نحاول أن تكون من بيت العصمة، أهل البيت أدرى بما في البيت. فالإمام الرسول أعظم فاطمة الزهراء عندما تطلب من الله شيئا نعلم على أنه تطلب شيئا يتلائم مع كل وضع الحياة، مع كل وضع الحياة يتلائم. فنطلب ما يطلبه أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وندعو بما يدعو أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، حتى نتعبد بهالمقدار. قال لي يا مقلب القلوب، الإمام يطلب منه أنه يعلمني ذكر حتى أنجو من الهلكات، أنجو من الفتن لا سيما في آخر الزمان. الإمام يعلمه هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا مقلب القلوب والأبصار، الإمام قال لي يا مقلب القلوب ثبت قلبي. قال سيدي أوليس الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار؟ قال بلى، ولكن الذي أنا أقول لك قله، يعني من عندك للزيد، أنا اللي أقول لك قول، أنا قلت يا مقلب القلوب أنت أقول يا مقلب القلوب، تسليم محض لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام. قال سيدي هذه التفاحة لو قلت لي نصفها حلال ونصفها حرام، أنا أكل الحلال وأترك الحرام، قال هل الدين إلا هذا؟ هل الدين إلا هذا؟ يعني تسليم محض في مقابل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك تسليم أيضا في مقابل المرجعية، لأنه الراد عليهم في حد الشرك هم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم، والراد عليهم في حد الشرك عندما نقول تصويت بنعم للدستور لأن مرجعية النجف تقول ذلك، يمكن أن نتمسك بهذا أيضا على أنه إذا لا نعمل ذلك ربما نخالف الشريعة المقدسة، واجب شرعي إضافة إلى أنه واجب وطني واجب شرعي من هذا الباب، لأنه التسليم هكذا علمونا وهكذا أدبونا، تأدبنا في مدرسة أهل البيت أنه نسلم الأمر لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام تسليم محض. أما طبعا لغيرهم تسليم مشروط بلا شك، يكون تسليما مشروطا ليس تسليما تاما محضا، ولكن مع ذلك إنما تسليم مشروط في القضايا الموضوعية الميدانية، أما في الأحكام الشرعية أيضا نسلم تسليم محض. مرجع تقليد قال هذا حرام، من يسأل نقول ليش هذا حرام ليش هذا حلال؟ يقول لك هذه فتواي، هذا بيني وبين الله أعرف يوم القيامة أجاوب. أنت فعلا بما أنك مقلد عليك أن تقلدني، أنا مقلدك وأنت مقلدي، فعليك الإطاعة فقط، لأنه يجب على كل عام أن يكون مقلدا مجتهدا أو محتاطا في معاملاته وتعم السياسات أيضا وفي عباداته، فعليه يكون حينئذ تقليد، والتقليد معناته التسليم في الأحكام. نعم في الموضوعات ربما المجتهد يشتبه في موضوع، أنا مثلا المجتهد قال لي هذا ما اشربه ما، أنا بما أنه مثلا موضوعية عندي هذا ليس ما خمر، أقول له سامحني سيدنا هذا فعلا أنا ما أشربه، صحيح تقول اشربه لأنه تتصور أنه هذا ما، وهي قضية موضوعية مو قضية حكمية، فبما أنه قضية موضوعية أنا عندي هذا خمر وليس ما أنا لا أشربه، يجوز لك أن تخالف في مثل هذه القضايا الموضوعية. أما القضايا الحكمية طاعة المرجع يعني طاعة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام هكذا علمونا. فعلى كل حال لإيصال الشكوى لا يضر، ولكن مع ذلك كان من المفروض أنه مثل يوسف أن يطلب من ربه الخلاص وأن يطلب من ربه النجاة، إلا أنه طلب من ذلك الذي ينجو ومن ذلك الذي يخدم الملك ويسقيه الخمر اذكرني عند ربك، الله جل أعاتبك على هذا الشيء، فلبث بضع سنين في السجن. السابع، الأمر السابع أنه القصور والرفاهية أرضية لأن ينسي الإنسان آلام المجتمع، هذا جمال طبيعية تقريبا. وقت اللي واحد مترفه ذول الأثرياء مثلا، الناس اللي عايشين في قصور ومرتاحين في قوة المعروف وما عندهم هم وغم تقريبا، هذول ما يعيشوا آلام الفقراء والمحرومين والبؤساء والمساكين، فما يدري المسكين شنو الفقير شنو. لذا يقال من فلسفة الصوم هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصوم على الأغنياء حتى يحس بأنه أكو جوع بالمجتمع، يحس بالجوع أنه أكثر واحد جوعان بالمجتمع، لأنه هو دائما شبعان، فالشبعان ما يدري شكو بطن الجوعان. فلذا الله سبحانه وتعالى أوجب الصوم، من حكمة الصوم ومن أسرار الصوم أنه يحس الغني بآلام الفقير وبجوع الفقير. فالذي يعيش في القصور الفارهة مثلا ما يدري بآلام المجتمع وآلام الفقراء. فلذا نجد هذا الذي راح يعصر خمرا لمولاه، هذا الذي راح يعصر خمرا للملك ولربه، نسي صديق القديم، نسي يوسف، كان في السجن صحبة سجن ويا صاحبي السجن، وإذا به نسى هذه الصحبة كلها. لماذا؟ لأنه عاش برفاهية، عاش في ظل الملوكية مرفها، والمرفه لا يحس بآلام المجتمع. ثامنا في الأعم الأغلب، هاي طبيعية تقريبا غالبا هالشكل طبيعة الإنسان، كلتنا هالشكل، ما مختص بذلك الرجل الذي نجا، كلتنا هالشكل تقريبا، بس عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، عند الامتحان يبيشك ماكو. لذا في الأعم الأغلب من يصل إلى مقام وجاه في دولة في حكومة ينسى أصحابه القدامى، شوف غالبا هالشكل، بحيث مثلا عمر صداقة بمجرد صار مدير مثلا عامل، مدير عامل أو ما شابه ذلك، شوف السلم عليه بعد كأنما ما يعرفك أبدا، يمعود مشينا صداقة وعلى ميز واحد طبه وطلع قهوة وفلان كلها ينسى المقام ينسي. فلذا هذا الرجل عندما عثر الخمر لسيده نسي يوسف، نسي صديقه القديم الذي كان في السجن. والمورد التاسع اللي نستفاده، النقطة التاسعة، خروج يوسف وخلاص يوسف من السجن ورفع التهمة عنه مما يتنافى مع المخطط الشيطاني والمصالح الشيطانية في المجتمع. لذا قال فأنساه الشيطان. ليش الشيطان إلا دخل في هذا الموضوع؟ لأنه إذا نجا يوسف من السجن يعني حيكون مجتمع توحيدي، لأنه يوسف ممن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فالمجتمع سيكون مجتمع توحيدي، وهذا يتنافى مع مخطط الشيطان ومصالح الشيطان. الشيطان وأعوان الشيطان يريدون الصهيونية العالمية، الصهيونية العالمية الآن والماسونية العالمية تنشر الفساد في المجتمع حتى في البلاد الإسلامية. ليش؟ لأنه تقدر تتسلط على البلاد. كيف تسلطت على الأندلس؟ مع أنه الأندلس كانت إسلامية إلا أنه تسلطت، ما استلطت إلا من خلال النساء، من خلال الشهوة، من خلال الخمور، خلت الخمور في الأندلس علنيا، وخلت النساء الفاحشات علنا في الأندلس، صار السبب في سقوط الأندلس واستولوا عليه مرة أخرى النصارى في حرب الصليب. ليش؟ لأنه كان السبب انحطاط أندلس وانحطاط المسلمين أنذاك عندما تفشي الفساد بينهم. فالشيطان لا يريد مجتمع سالم، مجتمع توحيدي، مجتمع موحد، لا يريد ذلك. ويوسف داعية إلهية يدعو الناس، أرباب المتفرقون خير أم الواحد القهار، دائما يدعو إلى الله، فهذا يتنافى، يقول له خلي أبقي في السجن. لذا أنساه الشيطان حتى يبقى يوسف بضع سنين في السجن، لا أقل سبع سنوات أم سبع سنوات، يبقى في السجن. هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة. ثم الآية الأخرى، قبل أن ندخل في الآية الأخرى أقرأ رواية تتعلق بأنه كيف الإنسان المخلص المقرب، وإن كان عند الأبرار حسنة ولكن عند المقرب تعد سيئة، كيف أنه يستعين بغير الله مثل هذه الاستعانة. هذه الاستعانة لا يتنافى مع التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. التوسل بأهل البيت ليس من باب الاستعانة بالمخلوق، إنما من باب وابتغي إليه الوسيلة. فرق بين الاستعانة بالمخلوق وبين وابتغي إليهم وسيلة كما هو ثابت في محله. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن يوسف أتاه جبرائيل فقال له يا يوسف، عاتبه، يا يوسف إن رب العالمين يقرأك السلام ويقول لك من جعلك في أحسن خلقة؟ من الذي أعطاك هذا الجمال الذي يضرب به المثال؟ فصاح ووضع خده على الأرض، عرف إنه هذه خطأ صدر، كأنما ترك أولى، خطأ بمعنى ترك أولى، صدر منه ترك أولى، فوضع خده على الأرض تواضعا ثم قال أنت يا رب. ثم قال له ويقول لك من حببك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال فصاح ووضع خده على الأرض وقال أنت يا رب، كل من عندك أنت يا رب. قال ويقول لك من أخرجك من الجب بعد أن صرحت فيها وأيقنت بالهلكة، دبوك بالبير وأيقنت تهلك والله نجاه. قال فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال أنت يا رب. قال فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره، فلبث في السجن بضع سنين. تفسير القمي المجلد الأول صفحة 374. فحينئذ نتوسل بالله سبحانه وتعالى ونطلب المعونة بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلتنا ذكر أهل البيت ومصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الوسائل الاستغفار، التوبة، الصلاة، ومنها التوسل بأهل البيت وبذكر مصائب أهل البيت لا سيما مصيبة سيد الشهداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحبنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عاشر شهر رمضان ذكرى وفاة أم المؤمنين الكبرى، في العاشر من شهر رمضان ذكرى وفاة السيدة خديجة الكبرى رضوان الله تعالى عليها. عاشر شهر رمضان ذكرى وفاة أم المؤمنين الكبرى وقد كفاها شرفا وفخرا أن جعلت والدة للزهراء لذلكم فراقها عز على نبينا ودمعه قد أهملا ولا تسل عن حالة اليتيمة ولا تسل عن حالة اليتيمة فاطمة الصديقة العظيمة لكن ما يهون المصيبة أن أباها سلوة الحبيبة محلها يعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها محلها إذ غاب عنها وجرى من قومي على البتول ما جرى قد عصروها خلف باب الدار فأسقطت والدم منها جاري في مثل هذا اليوم أيها الشيعة المحبون الموالون فارقت سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله روى العلامة المجلسي في البحار قال تقول أسماء بنت عميس لما حضرت سيدتنا ومولاتنا خديجة الوفاة كنت عندها فرأيتها تبكي قلت سيدتي ومولاتي ما الذي يبكيك وأنت زوجة رسول الله وقد بشرك رسول الله بالجنة فقالت يا أسماء إن الذي يبكيني هو تفكيري بابنتي فاطمة فإنها صغيرة وحديثة عهد بصبايا وعادت الفتاة إذا زفت إلى بيت زوجها أن تكون مع أمها تبوح إليها بسرها ولكني سأرحل عن هذه الدنيا وأترك فاطمة تقول أسماء قلت لها سيدتي ومولاتي لله عهد علي لئن أبقاني الله حية إلى ذلك اليوم لأقومن مقامك في زواج فاطمة يقول العلامة المجلسي ولما كان زفاف الزهراء عفوا ولما كان وفاة خديجة دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غرفتها وكان يحبها حبا شديدا دخل إليها فأمر النساء بالخروج من الغرفة خرجت النساء لكن رسول الله أحس بسوادة موجودة في حجرة خديجة التفت وإذا به يرى أسماء بنت عميس قال أسماء ألم أمركن بالخروج قالت بلى يا رسول الله والله لم أرد عليك خلافا ولكني أعطيت خديجة عهدا وقلت لها ولكني أعطيت خديجة عهدا وقلت لها إني سأكون عند فاطمة سلام الله عليها إذا زفت إلى بيت زوجها. وفعلا هذا الحدث صار في يوم زفاف فاطمة ودخول رسول الله على فاطمة. عند ذلك تذكر رسول الله خديجة الكبرى وبكى سلام الله عليه في يوم زفاف ابنته الصديقة فاطمة. وفعلا كان رسول الله وخديجة لا يهمهما شيء سوى الزهراء فاطمة. أقول يا رسول الله يا خديجة الكبرى لو أنكما تريان ما حدث للصديقة فاطمة عندما كانت تنادي تخرج إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله ويتقول ماذا على من شم تربة أحمد ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا لياليا ولم تطب عليا نفوس القوم حتى ببكايا على أبيها رسول الله فمنعوها من البكاء أبتا وعاد السامري وعجله عبدا ومال الناس عن هاروني. عند ذلك كانت الزهراء فاطمة قد منعت من البكاء على أبيها ولكن شيع موالين مصيبة الزهراء فاطمة. كان علي موجود وكان الحسن والحسين ولكن حرق قلبي لابنتها زينب عندما جرى عليها ما جرى. قد ورثت فزينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. وقفت عند جسد أخي الحسين كأني يا هلا يا هلا حسينكم رضى وضلوعة وضاق الموت روعة بس الروعة يصد لعياله وتسجب دموع يخافنا بعد على التيسر وهي تستمع بأمي تنظر بأم عينيها وتسمع بأذنها إلى عمر بن سعد وهو يصيح يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. أبيات الدعاء والله تعلت لمن الجيمان عشرة أبا تعلت لمن الجيمان عشرة وداست خيل من فوق صدرة أبا داست خيل من فوق صدرة وزيانب واقف يمة نظرة هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنزال. اللهم وصلكم دعاء سيدنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، وأهلك النفاق وأهله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم اكشف عن هذه الغمة، عن هذه الأمة بظهوره وبدعائه. اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومن خيرة تلامذته. اللهم واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضانا به مشفية، وأمواتنا به مرحومة، وهمومنا به مكفية، وأرزاقنا به مبسوطة، ودعاءنا به مستجابة. اللهم ارحمنا وتب علينا واغفر لنا واستر علينا. اللهم لا تجعل هذا الشهر المبارك آخر شهر من حياتنا. اللهم أطل عمرنا في طاعتك وعبادتك. اللهم وارزقني وعيالي حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة، واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة يوسف فاطمة الزهراء، اللهم أرنا طلعته عاجلا غير آجل في اليقظة والمنام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم أمواتنا، أموات المؤمنين والمؤمنات، والشهداء على أرواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.